يقول: ما الراجح في تعريف الشرك الأصغر؟ ما في الشرك الأصغر ليس له تعريف معروف ودقيق. الشرك الأصغر يعرف بذكر أنواعه كالحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وكيسير الرياء. نعم.